يعني صحابي مشهور استفتى، وهذا ظاهره أنه أسيد بن عباس لأنه قال استفتى سعد، ولبعض الروايات عن سعد أنه استفتى أنه قال استفتيت، ولا منافاة بينهما أن يحتمل أن يكون ابن عباس سميع ذلك ثم ثبته سعد. قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه يبدي قبل أن تقضيه، أي قبل أن تؤديه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضيه عنه. هذا هو درجة الأولى بعد الجمعه المسلم، وهو الأمر بقضائه. ثانيا أن النيابة أن من مات وعليه النذر يوفي عنه أو يقضي عنه ولي على مشروع أيضا، ويستفاد من هذا الحديث هذا الحكم أيضا. قال والحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله، من فوائده بيان صحة النذر، وما نقول في شر مسلم ما ترجم له المصنف، وإنما في شر النسائي ما ترجم له المصنف أفضل ما نذكره من فوائد ما ترجم له المصنف باب كذا، وكذلك في شره كل من نفس الشيء ما ترجم المصنف، لأن التراجم من وضعه من وضعهما. وأما تراجم المسلم سوى الكتب الرئيسة عن الرئيسة التي هي كتاب النذر، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، فهي من أوضاع الاجتماع. فلذلك نقول له استفدنا الحديث فقط ولا نجد إلى مسلم، لأن هذه الترجمة ليست من وضعه على الراجح، وإن ادعى بعضهم ذلك. هذا أولها بيان صفات صحة النذر وبيان صحة النذر ووجوب الوفاء به في وصادقة، ووجوب الوفاء به، وكذلك أيضا استفاد وجوب الوفاء فقده لأن الأمر بالوجوب. قال وقضائي، قال له رحمه الله أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم الطاعة، إذا كان نذر بالطاعة، فإن نذر معصية أو مباحا فبدون السوق على مباح لن ينحل نذره، أي على بعض الأقوال. وإلا أما المعاصي فظاهر، المعاصي لا نذر في معصية فقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني واضح، من نذر معصية لا يجوز أن يفي به. وأما وجود الكفارة من نذر معصية ففي خلاف، والأرجح وجود الكفارة لذلك وتحريم الوفاء به. وأما البعض في خلاف أيضا ويرجح أنه لا يجب الوفاء به إن أراد يذهب، إن أراد يكفر كفارة يمين. وهذا قال ما زال من عتبه ولا كفارة عليه، عندنا الشافعية يقولون من نذر معصية أو نذر مباحا لا كفارة عليه، وفي قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة في كفارة يمين، وسيأتي أن هذا القول هو المرجح. ومن أبيانه جواب الصدقة عن الغير، وأن ذلك ينفع بوصول جواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالذين يقولون لا يصل ثواب ثواب الأعمال البر إلى الميت يحتجون بالآيات وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن هذه الآية مخصصة مخصصة به نصوص كثيرة، من هذا الحديث أبي صلى الله عليه وسلم قال أو يعني حجي عن أمك حجي عن أبيك، وهكذا ثبت بالنصوص وخاصة بهذا العمر. ومن جملة ما ينقض به هذا العموم صلاة على الميت، صلاة على الميت هذا ليس عمله، وإنما عمل المسلمين أو جلبه سبحانه وتعالى أن يصلوا عليه، فهذا ليس من عمله. فمن جملة نقول وأن ليس الإنسان إذا ما سعى اختلفوا بتأويل الآية على عدة أقوال، والذين يحتجون بهذه الآية على أن الميت لا ينتفع بعمل الحي هذا عموم ينقض عليهم بمثل هذا، فقد ثبت بأحاديث صحيحة أن الميت ينتفع بعمل الحي ولده، وكذلك بنته، وكذلك مقاربه أو أولاده، يعني أو عمومه، يعني من يتصدق عنه من إخوانه مثلا. فهذا هو المذهب الراجح والحديث فرائض. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى كليم بن سمود قال قرأت على مالك، قرأت على مالك وهذا الأسلوب تكلمنا عنه عدة مرات، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما أخذ عن الطلاب بالقراءة عليه، لأنه كان يحب القراءة، وخاصة إذا رأى عراقيا يقرأ الكتاب، والعراقيون لا يرون ذلك، إنما يشتركون السماع، فيرد على المعلم إذا كنت تريد تقرأ الكتاب، ويزيدهم ذلك. وكثيرا ما أخذ ذلك يقول طلابه قرأت على مالك الكتاب، والقراءة في الدرجة الثانية عند جمهور المحدثين من الطرق أقسام التحمل السمعية. قال عاو حدثنا عبد بكر بن ابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد هذا منصوب الى جده، قال وعمرو بن نادي بن عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي واسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه عن ابن عيينه سفيان ابن عيينه الامام المعروف، قال عاو حدثني حرمله بن يحيى التجيبي هذا المسلم، وقال اخبرنا ابن واحد عبد الله بن واحد أبي مسلم أبو محمد التاسعة، قال أخبرني مولس بن يزيد الأيل، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد الكسي صاحب المسند، قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام صاحب المسند المعروف الرشيد من الطبقة التاسعة، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصير بن نجيب اليمن، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد الله بن سليمان الكلابي الكوفي الطبقة الثامنة عن هشام بن عروة بن الزبير بن عروة بن الزبير عن بكر بن وائل بكر بن وائل هذا التيمي الكوفي صدوق الثامنة، قال كلهم على الزيف كلهم أي كل أصحاب الحوارات التحويلات كلهم بداية عن مالك وبعده ابن عيينة وبعده يونس بن يزيد العيد وبعده كذلك ايضا معمر بن راشد وبعده هذا بكر بن وائل، فهؤلاء كلهم يرون هذا الحديث عن الزهري محمد بن مسلم بإسناد الزيد ومعنى حديثه، هكذا لخصه المصنف رحمه الله، وروايات هؤلاء مذكوره في الشرع مفصله من اخرجها ومن استوفاها. قال رحمه الله تعالى بسنه المتصل باب النهي عن النذر وانه لا يرك شيئا، باب النهي عن النذر هذا شيء عجيب، فما ابداه بعض الناس شيء يجب ويفرض له القران الكريم نص القران الكريم، وكذلك يعني يوفون بالنذر وغير ذلك، والاحاديث كما يقول ذلك جاء ويجب وفعل ثم جاء بالنهي عنه، كيف يجتمع هذا؟ فمنهم وقد اختلف العلماء بالشر سيأتي تفصيلا في الاستدلال، منهم من يقول على ظهيره منهي عنه ولكن وجب الوفاء منه، لكن هذا المشكل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا نذر بمعصيه والنذر الصوم ممنوع، فلذلك بعضهم اوله وقال المراد من هذا النهي عن النذر النهي عن التساهل في الوفاء به، لأن عادة الناس هكذا يعني ينظرون دخول النذر ولا تنذر فتشديدا لهذا ما عن النذر، يعني معنى ذلك أنه لا ينبغي أن ينظر الإنسان وإنما يعني يتصدق بماله دون النذر، وخاصة النذر مجازات كما يسمونه، يقول إن شغبه مريض إن قدمت من الشغب سالما يعني فهذا وصدني الله لذلك فهذا صدق ما كذا، فهذا الالتزام يدل على البخل والشح، وليس لسمة المسلم أن يكون بخيلا بماله، بل هو يدعو المنفقين، والمنفقين الله سبحانه وتعالى مدح الله بآيات كثيرة المنفقين لله بسبيل الله وبطاعة الله، فكيف يعلق ذلك؟ لولا ذلك طبعا ما يخير، فسلط الله عليه حاجة حتى يخرج المال يرزق به بواسطة هذا النذر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن يتساهلوا في شأن النذر، فإن نذر الأوراق ما عندك، فإن نذر وجب الوفاء به، لهذا بعض جمع بين الحديث النهي وحديث وجوب وفاء النذر. وفي سابق نقول على حدثني زهير بن حرب ابو فيثم بن الصغير ان سعيد نزيل بغداد قال واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد وجرير هذا قالوا تنازعوا العاملان. فما يقول مالك العاملان التوبيات في العمل قول بلير واحد منهم العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثر الخير ذا أسرة ذا أسرة جميل هذا فاي وتنازعه أخبرنا وحدثنا عن منصور منصور بن معتز أبو عتاب الكوفي إمام مشهور عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة هذا هو الهمداني الخارجي الخارجي بالفاء الكوفي قبل ذلك قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي وصحابي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهو أحد مطاع السبع أحد المكثرين السبع وأحد العبادلة الأربع. قال أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر بدأ ينهى عن النذر ويقول إنه لا يجلب شيئا النذر لا يجلب للعبد شيئا من الخيرات ولا يدفع عن سوءا قدره الله عليه وإنما يستخرج به من الشحيح يعني إذا كان العبد شحيحا بغير بماله يسلط الله بعض الحوائج عليه يبرد ولده تبرد زوجته ويقول إن شاء الله مريض فأتصدق من نظر كذا وكذا فقراء ومساجد فسلط الله عليه فشره وتصدقه وخرج لولا ذلك لما تصدق فلماذا تفعلون هذا وتشهدون على أنفسكم وتقولون بأنكم بخلاء لا ما ينبغي لكم ذلك هذا هو وجه النهي عن ذلك ورفع همة المسلم إلى أن يتصدق بسبيل الله دون مقابل وعوض والحديث هذا متفق عليه ومن من فوائد النهي عن النذر وسيأتي أقوال أهل العلم بمعنى هذا النهي من الرسالة التالية إن شاء الله تعالى ومن ما قال ابن العربي رحمه الله في حجتهم على وجود الوفاء لما التزمه النذر لأن الحديث نص على ذلك بقوله مستخرج نص على ذلك بقوله مستخرج به فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد وصل البخاري لصدور النذر عنه إذا لو كان مخيرا بالوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج. قال رحمه الله تعالى والحاصل اختلف باختلاف أهل العلم بمعنى النهي عن النذر قال ابن الفتح وقد اختلف العلماء في هذا النهي فمنهم من حمله على ضعيفه قالوا حرام قال ومنهم من تعوله قال ابن عبد الأثير في النهاية تكرر النهي عن النبي في الحديث وهو هذا تأويل تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إجهاده ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان بذلك إبطال حكمه وإبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به وهذا ليس مقصود الشارع وعلى كل حال هذا أقرب الأقوال يعني في حمل النهي وذلك أنه من باب التحذير عن التساهل فيه. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل حدثنا حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى هو ابن أبي عمر العدني ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى ويعتقد أن يكون محمد بن عبد الله ابن يحيى النيسابوري هذا الذي قاوله الظهري لكن هذا قال بعض ما صدق قيل انه هو ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن ابي حجيم يزيد بن ابي حجيم الكناني ابو عبد الله العدني من الطبقه التاسعه قال عن سفيان سفيان ابن عيينة عن سفيان سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن سعيد الثوري قال عن عبد الله بن دينار هذا مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره القضاء من المبرر الذي جاء من الله لا يؤخره النذر وانما يستخرج به من البخيل هذا هو مهمته او المقصود منه هذا هو وعلى ذلك النذر لا تنذروا بل تصدقوا بما تستطيعون والحديث متفق عليه وبشيء مكذب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا غندر محمد بن جابر ابو عبد الله الكوفي عن شهداء بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مثنى ابو يوسف العنزي وابن بشار محمد بن غندر محمد وابن بشار المعروف بن غندر وكلاهما من المشايخ التسعه الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة. والذي من الفن قال حدثنا محمد بن جعفر غنبر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة الخارجي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل أي لا تكون بخلاء وتشهدون على أنفسكم بالبخل وتشهدون على أنفسكم بالبخل وإنما تصدقوا دون مقابل وعوض. وفي الشهر المقدس قال حدثني محمد بن راجع أبو عبد الله بن شاغول قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي من الطبقة التاسعة من كبارها قال حدثنا مفضل مفضل بن مهلهل السعدي من الطبقة السابعة قال حدثنا محمد بن مسنة أبو موسى العنزي بن بشار محمد بن بشار بندى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري البصري من الطبقة التاسعة عن سفيان الثوري كلاهما عن منصور كلاهما أي مفضل وسفيان الثوري عن منصور المعتمر في هذا الإسناد نحو حديث جرير الذي سبق بيانه. قال رحمه الله تعالى سند المتقي وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز بن محمد الجهني الدراوردي المدني قال عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن المدني لا يقال عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي الجهني الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا لا تنظروا لا تنظروا ففي الثاني وضمها من باب نصر وضرب فإن النذر لا يغني من القدر شيئا لا يدفع شيئا ولا يجد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الحديث متفق عليه. ومن سالم قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبي عمالي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج من البخيل وإنما هو من القدر معناه حاصله وإنما هو من الجملة قدر جملة قدر كدعاء الدعاء يعني في العصر لا يرد شيئا من القدر ولكنه من القدر فإذا أراد الله أن يرد القدر يعني يسهل لعبد الدعاء فيرفع بذلك لا يرد الظالم إلا قدر بما إذا وافق تقدير الله سبحانه وتعالى وتسير للعبد يرده وكذلك أيضا هذا نفس الشيء لكن الدعاء يعني مجرد عبادة وفي فعل الله فلا فهو مأمور به مأمور به سواء رد القدر أو لم يرده وهو يرد القدر بقضاء الله وقدره وإنما النذر لأنه شهادة على البخل ممنوع وإن كان بقدر الله يرد لكنه بقدر الله لا يرد شيئا ولا يقدم ولا يؤخر. قال رحمه الله تعالى قال وما يسهر من الله في لبسنا المتدقى على حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هذا هو المقادير البغدادي قال حدثنا وقصيرة سعيد أبو رجاء وعلي بن محيد السهلي المروزي قالوا حدثنا إسماعيل ومجاب إسماعيل جابر بن أبي كثير في سنة المدنيين هو إسماعيل مجاب وفي سنة المسلمين هو إسماعيل بن أولية عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عمرو ابن أبي عمرو وأبو عمرو اسمه ميسرة مولى المطلب أبو عثمان المدني الطلقة الخامسة عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود الأموي مولاهم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر هذا هو إذا وافق القدر رجع المقدور وجلب المقدور وإذا الأساس على أنه يدفع شيئا ويجب شيئا لا تنظر هذا قال فيخرج به بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج هذا هو حسن من الله سبحانه وتعالى قدروا على الحوائج قضى الحوائج. وبالسلام المتدقى على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، يعقوب ابن عبد الرحمن القاري المدني نزل اسكندرية من طبقة الثامنة. القاري نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة بجولة الرمي، وليس قاري إلى القراءة إنما هو إلى قبيلة. قال وعبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز محمد الجهالي الدراوردي كلاهما عن أغرب علي أغرب هذا الإسناد مثله. قال وهذه الرواية ساقها أبو عوانة المسلمي، فقال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن صالح إلى آخره. قال الإمام أبو عبد الله رحمه أبو عبد الله أبو عبد الله أبو الحسين رحمه الله تعالى، وحدثني زهير بن حارب قبله رضوان يقول باب لا وفاء لنبي في معصية الله ولا فيما لا يملك الحق، يعني مما يتعين معرفته أن الإنسان يتوهم من النذر واجب الوفاء، وفي أذن هذا واجب الوفاء، أوجب الله وفاء للنذر لكن بما إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا. وكذلك فيما لا يملك ابن آدم، وذلك فأن يقول إن شاء الله مريضي أو إن كان كذا فهذه السيارة لفلان نذرتها لفلان وهي ليست ملكا وإنما ملكا له، فهذا إن وفقه الله تعالى لقضاء حاجته لا يجب عليه شيء، ولا يلزم أن يشتري تلك السيارة ويدفعها لنبيه. لا، إذا كانت ملكه يجب على الوفاء به، وإذا كان بغير ملكه ليس عليه شيء. إذا كان وهذا معنى قوله فيما لا يملك ابن آدم لا نذر كذلك أيضا. ورسالة كذب على حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة وعلي بن حجر الصالح بن الوسط واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو إسماعيل بن علي قبل قليل مر علينا إسماعيل بن أبي يعني إسماعيل بن كثير بن جعفر بن أبي كثير، وهذا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن بشر أبو بشر هذا، وقال أم علي وكانت له نسبة إليها لأنها أمه، كان لا يحب ذلك يقول أنا إسماعيل بن إبراهيم. وكان الشافعي رحمه الله شيخه وأنا شيخه، وكان يجده وحتى إذا حدث عنه لأن إبراهيم غيره من شيوخ موجود، فإذا أراد أن يجده يقول حدثني إبراهيم الذي قالوا له ابن علي، فأقول أنا أقول أن هذا ليس أدبا للطالب أو للتلميذ أن يسمي شيخه بما يكره، فيقول الذي قالوا له ابن علي يعني تبرأ من هذا، أنا ما أقول هذا. وهكذا يقول له ويذكره بوصف أو باللفظ أو الجبين لا ليس إلا من علم، يقول له في مصطلح الحديث إذا كان الإنسان مشهور بلفظ ولا يرضى به مثل الأعمش الأعمي الأعمى وما إلى ذلك، هذه إذا كان صاحبها لا يرضى بها، يعني إن كان لا يتميز بالطلاب إلا بذكر صفته يجوز أن يذكر ذلك، وإن كان عيبا لكنه يقصد بذلك التمييز لا عيبه، إلا اليعيب معناه إلا يقصد عيبه يذكره بلقبه الذي لا يرضى به. وهذا من هذا القبيل، المحدثون كثيرا ما يقولون حدثنا ابن علي حدثنا اسماعيل بن علي في هذا المعنى. قال حدثنا ايوب ايوب بن ابي تميمه وابو تميمه اسمه كيسان السختياني ابو بكر بن بصري كبار كبار الفقهاء والطبقه الخامسه، قال انا اجيب خلافه عبد الله بن زيد بن عامر او عالم الجلد البصري من الطبقه الثالثه لقاض ثبت وقالوا فيه نصب يسير، قال انا اجيب محدد هذا عمرو عمرو ابي خلافه ابو المحدد هذا الجلد اسمه عمر وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك الخلاف مشهور بكنيته للطبقة الثانية حضرة عن عمران بن حسين عمران بن حسين بن نجيب بن عبيد بن خلق أبو نجيب كنيته، واسمه عمران بن حسين بن عبيد بن خلق أبو نجيب كنيته صحابي من صحابي على الراجح، وأن من يقول الصلاة الله وليس بأبيه الصلاة أنه صحابي، ويقال ابن جائر صلى الله عليه وسلم وقال جئتك يا محمد يعني قد حلفت أكثر من هؤلاء إلى آخر ما قاله ثم أسلم فصار صحابيا، هذا صحابي من صحابي رضي الله عنهما، ولذلك نقول رضي الله عنهما أنه قال كان السقيف خلفاء لبني عقيل سقيف هذه قبيلة من الطائف، كان السقيف هذه من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تسلم كانت خلفاء لبني عقيل فعثر فيه رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كان معادية بذلك الوقت. وأثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من بني ربيع، يعني تلك القبيلة كان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء الإسلام، فكيف من أعدائه وعقيل من أعدائه. فماذا اتفقا؟ اتفقا أن شقيفا أثر الصحابيين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس أثر بن عقيل رجلا من بني ربيع. هذا هو يعني قصة هذه الواقعة. على بني ربيع وأصاب معه الأضباع، الأضباع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمى العظماء، وليس بعظم إنما كان مجيدا سمي بذلك، ولذلك وصفها صاحبها سابقة الحج لأنها كانت سريعة السير. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدائن المدينة وربطوا هناك، فلما ربطوه مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو بالرجاء كان مربوطا بالحج، قال يا محمد، يعني لما راه يغر عليه قال يا محمد، فأتاه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفقا به لأنه كان رؤوفا شفيقا رحيما، فلما قال يا محمد أتاه وظن أنه يريد الإسلام، فقال ما شأنك؟ بما تنادي؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحج، يعني ما يريد الإسلام، وإنما قال ما يبهر بي ما لمعت بك بما أخذتني، وإذا أخذت العظماء هي ناقته هذه سابقة الحج وكانت معتبرة يعني لا يسبقها غيرها، فلماذا أخذت وأخذتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عظاما لذلك في هذا الأمر أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، يعني معنى ذلك أن ثقيف وعقيل متأخيان متحالفان ومتعاديان معاديان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ هذا الرجل وسأله لماذا أخذت قال بجريرة حلفائك ثقيف، لأنهم أخذوا صحابيين مني فلذلك أنا أخذتك بدلا من ذلك لأنك حليف بثقيف، قال بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه تركه فناداه وقال يا محمد يا محمد تعال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رحيما رفيقا كان عنده الشفقة والرحمة، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم ولكنه متحير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت وأنت تملك أمر أفلست كل الفرح، لو قلت على مسلم قبل أن تؤسر أفلست كل الفرح، ما عاد يتعرض لك، لا يأسرك ولا يرفض أضماءك، وإنما أنت قلته بعد الأكل وهذا لا ينفع، أسلمت نقبل إسلامك ولكنك مأسور لا بد أن يجري عليك حكم الأصيل، فإذا هذا ما ينفع لأنك خاف من ذلك. ثم انصرف فناداه وقال يا محمد يا محمد، فدي مرة أخرى أيضا قال فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطري والظمآن فأسقني فاسقني مصلة ورباعية أسقاه وسقاه بركان وصحتان عربيتان والقرآن الكريم تكلم عن الإيمان، وسقاه ربه شرابا طهورا للصلاح، لأسقيناه ماء فلا أسقيناكم ماء فلقا هذا رباعي فأسقني فاسقني. قال هذه حاجة، هذا هو بيت القصر، ما لك حاجة غير هذا، أما إسلامك الذي ادعيته فلست صادقا فيه، وهي لأنه ما أسلم. فقال سفوت لي للرجلين آخر المطاف، لما كان يعني آخر الأمر فوت لي للرجلين اللذين أسلتهما كثير، فأرسل إلى ذكر إلى بني عقيل فكوا من حلفائكم عن صحابيين ولهما فكوا لكم هذا الأسير، فبكى الرجل. قال وأسيرت الناس من الأنصار واقعة أخرى، أسيرت معين غزت قبيلة أخرى فأسرت ماذا؟ فأسيرت الناس من الأنصار وأسيرت العظماء، هذه العظماء بقية، الرجل فكى بمقابل أسيرت، وأما العظماء فهذه هي غنيمة قبيلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعيش معهم وكانت ترعى بإبلهم، فجاء قبيلة أخرى على إبل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد هناك امرأة ووجدوا أضباء هذه فأخذوا وساقوا ذلك. قالت وكان وأصيبت العذباء فكانت المرأة بوطن فأخذها المرأة والعذباء إلى بلدها. فكان هذا قال وكان القوم يريح رحمهم بين يدي بيوتهم وهؤلاء الناس الذين أتوا المرأة والناقة كان عليهم أن يريح من وقت الرواح أو في وقت أو في الليل أمام بيوتهم. وهذه المرأة وهم أموات ينامون كثيرا فجرها استيقظت المرأة ففكرت في الفرح إن شاء الله حزن فلا ما تستطيع أن تمشي على قدميها لأنها امرأة. فجاءت تبحث عن ناقة أو جبل يعني يساعدها على ذلك. فكلما مرت على جمل أو ناقة رفع وسيح فخشيت أن ينتبه هناك. فجاءت إلى العذباء وكانت ناقة مذللة ما شاء الله متعودة على أن يركبها الناس يعني ما أنقرت يعني ساكتة. فركبتها وقالت الحل وبعثتها ومشت ومشت ومشت ومشت واستيقظ الناس وإذا الله مات والعذباء مات. فبحثوا عنها ولم يستطيعوا وهي وصلت المدينة. هذا هو القصة. فجعلت فماذا إلى عبير الخندق فانفلتت ذاك ليلته المرأة انفلتت من الناس شربت من الوفاة فأتت الإبرة فجعلت إذا دنت من البعير رفع أرادت أن تركب بعيرا يصيح يعني يسوي إذا صح يستقيم الناس ويمسكونها فتركت حتى تنتهي إلى الأرض فلم تروا يعني معناها أنها ليس يعني إنها مذللة هذه يعني معودة. قال وناقة منوقة أي وهي ناقة منوقة أي مذللة يعني لا يعني تقدر يعني تطيع من يريدها. فقعدت في عزيزها ركبتها ثم زجرتها على الحال فانطلقت ونزل بها وبعد أن ثبت تم الأرض يعني أمتار قالوا انتبهوا لها فطلبوا أباجدا خلاص وراحت إلى المدينة. قال ونزلت بالله وبالطريق الآلي إن مجان الله على عبد الناقة لأن حرمها الله أكبر موسى ما جبتها كما قال إن شاء الله أي نظر في الله هي تريد تظن أنها خير ولكنها ما عرفت أنها ليست من الذهب. قال ثم زجرت قال إن جاء الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رأى الناس فقاموا العذباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشية واستبشر الناس واستبشروا بالمرأة إن جاء الله تعالى من قيد الكفار. فقالت إنها نذرت إن جاء الله عليها لتنحرنها يعني ما نوع خذوا لهذه الناقة انحرها لأن نذرت على انحرها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له وقال سبحان الله بئس ما جزتها بئس ما جزتها على جزاه سيء يعني نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها هذا بئس الجزاء. قال لا وفاء لنذر في معصية هذا وحي وهذا ليس معصية إنما هو ولا بما لا يملك الأرض وهذه من هذا القسم الثاني لأنها ناقة العذبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراته فكيف تنظر أن تنزح أن تنحرها وهي ليس مثلها. وذلك ثانيا أنها بدل أن تشكرها وتعرفها وتحسن إليها تنحرها هذا ما هو حسن. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله اختلاف الألفاظ فقط. والحاصل للمثال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من نذر بمعصية لا يجوز أن يفي به شراء يلزمه لا يجوز أن يفي به معصية لا. وكذلك أيضا بما لا يلزم ابن آدم لا يلزمه الوفاء به. وهل يجب عليه كفارة في خلاف جمهور الفقهاء لا يرون لا كفارة ولا يعني وفاء ولكن المرجح عند المحدثين حديثه كفارة وكفارة يمين هذا الحديث الصحيح. ولذلك يروى كفارة في نذر المعصية أن يكفر كفارة يمين وكذلك بما لا يملك إن نذر أن يتصدق بمال ليس بملكه لا يجب عليه الوفاء به وإنما يلزم أن يكفر كفارة يمين. هذا هو القول الراجح كما هو مبين في الشرع بطوله واستدلالاته ومناقشته. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف ما أخرجه البخاري. ومن فوائده بيان أنه لا رد في معصية الله ولا إثم على يملك العبد. ومنها بيان أن من نزل بمعصية الله تعالى كشرب الخمر مثلا ونحو ذلك فنزل باطل لا يمعجل. وفي رجل تقارب له الخلاف. هناك سيأتي رسالة التالية يعني استدلال العلماء على هذه المسألة. المسألة الرائية وهو اختلاف أهل العلم في نزول الكفارة من هذه المعصية. قال في الفقه اختلف من وضع من نزل معصية في معصية أن تجد فيه كفارة. فقال الجمهور نعم. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة بذلك كالقولين. واتفقوا على قيام النذر بمعصية واختلاف انما هو بدون كفارة. لكن بالأخير نقول المرجح بحيث الدليل ان ما ذهب ان من ذهب الى وجود كفارة اليمين هذا هو الحق. لذلك في الأخير علمي ان ما ذهب الى فقهاء اصحاب الحديث من حمدهم قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين على امومه والحق. ولذلك سواء كان فيما لا يملك او في معصية او في غير ذلك كفارته كفارته كفارته كفارته كفارته يمين. وهذا يجب الوفاء بالنذر بما يستطيعه العبد. اما فيما اذا شك عليه كفارة نذر كفارة يمين هذا نص عام. فهنا خلاف العلماء فمثلا نذر شيئا هل يسع ان يكفر كفارة اليمين ويتبرع من ذلك؟ هذا هو الظاهر وهذا هو القول الراجح وهو قول كلا. وانما قول الجمهور يجب الوفاء به. واما اذا شق عليه مثل ان ينظر مثلا ان ينظر الشخص ان يصوم دائما يعني او يصوم شهر شهرين وشق عليه مثل هذا وفاء يعني كفارة اليمين يبرع من النذر هذا يعني واضح. قال رحمه الله تعالى قال رحمه السلام متجد على حدثنا ابو الربيع الاتجي هذا سبب ابو داود الاتجي الجهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حماد بن زيد بن البهر ابو اسماعيل البصري الجمر هذا من كبار الطبقه الثامنة حماد بن زيد وهو يعني زميل حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن جنان الفرق بينهما هذا جنان وهذا جنان. ولذلك كان أصحابهما إذا تفاخروا يقول أصحاب ابن سلمة الفرق بين الشيخ أو الشيخ أم كالفرق بين الجنان والجنان يعني أنه يدبرون من سلمة لكن الواقع خلاف هذا ابن جنان أثبت من ابن سلمة وفي ثابت ابن سلمة أثبت غيره. قال رحمه الله تعالى وسند حدثنا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حنظل وابن ابي عباره محمد بن يحيى عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري هذا احد الاربعه الذين اثنى عليهم المقتدى في المسائل لم ارد هؤلاء الاربعه وهم عبد الوهاب الثقفي والثاني مالك المعرف والثالث من هو عباد بن عباد المهلل والرابع الليث بن سعد. قال ماذا كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت الاباء لرجل من بني قيس هذا الرجل الذي مضى خلقه وكانت من سواد الحج كانت معناه انها تتقدم على ركبان على الركاب بخلف الحج. وفي عاده ايضا فاتت على ناقه بلود اي سهله مجربه مجرسه وهذا معناه يعني معلمه ومجرسه معناه اصله ان الدابه حينما عند الرياضه وعند تدريبها وتسهيلها للركوب يجعلها ان الجرس عليها ويسقون عن الكلية حتى يسوق الجرس وتشرد وتتعود عليه هذا هو السبب مجرسة الجرس هذا كان من عادتهم انهم ينوطون او يدربون ويركضون الجمال ونحوها بماذا بالجرس فالحديث من المجرسات كانها معلمه. قال وفي عدود الثقفي وهي ناقه مدربه جرس مدربه معناه واحد قال رحمه الله تعالى في السند المتصل قال باب لو نذر ان يمشي الى الكعبه لو نذر ان يمشي الى الكعبه قال ذلك انه يمشي على قدميه نذر وهم بلاد بعيده فقلنا ما شاء الله فتح الله عليه الان ورزق نفسه تقليد فيقول امشي من هنا الى الكعبه على قدميه نذر ماذا يقول ياتي جوابه جواب السؤال هذا في الحديث قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ان يشاور قال اخبرنا يزيد بن زريع ابو معاويه البصري قال عن حميد بن الطويل قال عن ثابت معنا ثابت معتر البناني وهذا انا اقول في البخاري بعد المواد ثابت كاسمه ثابت انا مدح له عن انس رضي الله عنه قام على وحدثنا ابي عمر محمد بن يحيى والليل له قال حدثنا مروان معاويه البخاري مروان معاويه البخاري هذا نزول مكه ثم دمشق قام يدلس اسماء الشيوخ من الثامنه قال حدثنا حميد الطويل قال حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا وهذا بين ابنه شيخ قد يسير وهو ما يستطيع ان يمشي لحاله كان نوران واخذان اليمين والشمال ويمشي بينهما وهذا يتمايل مره هنا ومره كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا يمشي ويتكلم هذا ما هو قالوا نذر ان يمشي الى بيت الله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عن تعجيل هذا نفسه الى غني يعني ما ينبغي ان يعجل نفسه هكذا قال وامره ان ينقص ويهدي كما في روايه اخرى وعلى كل حال فمن نذر ان يمشي الى البيت الحرام فيمشي ما استطاع وما عجز عنه او شق عليه يعني يهكر يعني سهله في ذلك ولكنه يهدي كما في روايه اخرى قال وهذا بيان قال هنا وفي رواية ابن النسائي غير بل يركب زاد احمد ان الانصاري احمد فركب على ذي الفتح انما لم يرد صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر اما لان الحج لا تبر له دون حج ماشيا فنذر مشي يقتضي التزام ترك الافضل فلا يجوز وفاءه او لكونه عجز عن الوفاء بالنذر لا له وفاء يعني كان هذا شيخ كبير يتمادى بين ابنيه هذا هو السبب يقول هنا من فوائده بيان ان من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء هذا يستفاد من امور الحديث ان النذر يجب الوفاء به لكن متى اذا كان بمستطاع الانسان اما اذا يشق عليه فماذا لا يجب عليه ان يفي به ولكنه يكفر كفاره اليمين كما في الروايه الاخرى قال ماذا والمسألة الثالثة الرابعة في أقوال أهل العلم من نزل المشي إلى بيت الله قال أبو قدامة رحمه الله من نزل المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم بخلافه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره وأنا هذا هو السبب لكن نقول وهو في الاخير قلت ما ذهب اليه مالك والشافعي ورواه عن علي بن عباس رضي الله عنهم من نذر المشي الى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه سواء سمى حجا عمره او لم يسمى وفاء لاخراج حديث انس وعقبه بن عامر رضي الله عنهم لكن قلنا ما لا يستثنى اذا شق عليه بدليل القصه السابقه فهذا لا يجب وفاؤه قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن ايوب المقادري البغدادي وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السهلي بن الرجل قالوا حدثنا اسماعيل وابن جابر بن ابي كثير وابن جابر عن عمرو وابن ابي عمرو بن ابي الطلب عن عبد الرحمن بن عليك عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي إلى البيت يتوقع عليهما أي يعتمد عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابنه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك يعني لأنك شق عليه ولا غلط سيدة ومن حوزه. والشامي يكتب على حدثنا وحدثنا بطيبة بن الشيب على حدثنا عبد العزيز يعني الدراور عبد العزيز محمد عن عبد الهادي عبد هذا الإسلام مثلا. والشامي يكتب على حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري هذا مصري يقع للطبقة العاشرة قال حدثنا المفضل يعني من فضالة هذا مصري مفضل من فضالة قال حدثنا حدثني عبد الله بن عياش عياش بن يعلي والشيخ عياش عن يزيد بن يعلي الحبيب عن ابو عبد الحارث بن سويد المصري عن ابي خير مرثد بن عبد الله اليزني المصري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ومن لقائه هذا الاسناد انه مسلسل للمصريين من اوله الى اخره. قال وفي رواية تابعين عن تابعي وصحابي من مشاهير الصحابة رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نزلت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية أن تمشي إلى بيت الله حافية. يقول ماذا هي أم حبان بنت عامر وهي بفصيحة وهذا قالت ماذا نزلت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية يعني حافية دون نعل يكون حافية هذا نذر شاق يعني نذر شاق أي بدون نعل هذا اعتبرته طاعة فقاله فأمرتني أن أستفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفيت فقلت له يا رسول الله إن وقت نذرت أن تمشي حافية فهذا الجمعة قال لتمشي ولتركب يعني معناه تأتي بنذرها بقدر المستطاع فما تستطيعه تمشي ثم إذا عجزت تركب ليس عليها أن تمشي وكله لأن هذا مشقة وهو عادي إلى التقليد بما يستطيع به المشقة. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه ومن فوائد بيان حب من نزل المشي إلى كعبة وذلك أنه يرسله المشي من قدر وإلى مشى وكفر كما تدل عليه روايته وهي تهدي لذلك أمر من صلى الله عليه وسلم قبته تحت قبة بن عامر أن تهدي فإذا تركت بعض المشي تهدي عليا إلى مكة. وأما رواية ولتصب ثلاثة أيام فإنها ضعيفة وفي رواية قال فلتركب ولتمشي ولتركب ولتصب ثلاثة أيام لا هذه غير صحيحة ولتهدي هذا هو الصحيح فإنها ضعيفة والصحيح أنه أمرها بالهدي. ورسالة متفق على حدثني محمد بن راجع أبو عبد الله بن سابر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن قريب قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أبو أيوب بن نقلاص مشرك ارتقاء من السادية أن يزيد بن علي حبيب أخبر أن أبا الخير مرتد بن عبد الله يزيد حدثه عن عقبة بن عامر بن جهاني رضي الله عنه أنه قال نزلت أختي فلا تذكرني في علي بن فضل ولن يذكر في علي بحافية وزاد وكان أبو الخير له فارس عقبة. هذه فائدة إسلامية يعني أبو الخير اليزني هذا من طلاب أو من تلاميذ عقبة بن عامر الصحابي وكان ملازما له هذه فائدة إسلامية. والشاهد متفق على حدثني محمد بن حاتم بن ميمون هذا البغدادي الوزني الأصلي الطبقة العاشرة وابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي الطبقة العاشرة قال حدثنا روح بن عبادة القيسي من الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنسب إلى جدي قال أخبرهم يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هذا هو الغاتبي المسلم وليس يحيى بن أيوب الذي سبق قريبا لشيوخ المسلم ذاك من الطبقة العاشرة وهذا الطبقة السابعة. قال هذا قال أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد قال مثل حديث عبد الرزاق الذي سبق قريبا. قال رحمه الله تعالى باب بكفارة النذر بكفارة النذر كفارة النذر يعني أن النذر واجب الوفاء ولكن هناك حل جاء في النص النبوي أن كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث بالعمل به اختلاف شديد جل الفقهاء او جل العلماء لا يرى العمل به الا في بعض المواضع كفارة الذي كفارة يمين يقول ها هذا في المعصية هذا بكذا وهذا بكذا يقتدي من ذلك لكن ظاهر العموم هو الذي يظهر ان النص. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضرة حدثني هارون شهير نعيني هذا مسلم الدقة وهو نسل عبد الأعلى الصديق بن نسل وعمد بن عيسى أيضا نسل. قال يونس أخبرنا قال يا أخراني حدثنا المواهد عبد الله قال أخبرني عمرو الحارث بن يعقوب المصري عن كعب بن علقمة كعب بن علقمة مسلم بن هذا أيضا الطبقة الخامسة قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عبد الرحمن بن شماسة واختلفوا بضبط الشري منهم من كفره وهذا هو المشهور ومنهم من قال شماسة كفمانة. قال وهذا مسلم بن دقان الثالثة قال عن أبي الخير رضي الله عبد الله يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة اليمين. هذا نص صريح عاق يعم كل النذر لكن اختلف العلماء على عدة أقوال. هنا قال له رحمه الله اختلف العلماء في مراد به فعمله جميع أصحابنا على نذر النجاح. نذر النجاح هو الذي يأمره الإنسان يعني مقاطعة إلى مزيد الأشخاص إن كلمت فلانا فعلي كذا هذا كذا أليس له نذر النجاح. فهذا يعينه لا يعني وأراد أن يتكلم معه وكفر كفارته هكذا عمله بعض أهل العلم على هذا المجال يعني وهو أن يقول الإنسان يريد أن يتنعن كرأي زيد مثلا إن كلمت زيد مثلا دليل عليه حجة حجة الإسلام حجة مكة أو غيرها فيكلمه هو من خياله بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصعود مذهبنا الشافعية فحمله مالوك وكثيرنا أو الأكثرون على النذر المطلق يعني النذر المطلق ليس مقيدا كقوله علي نذر علي نذر الحج على نذر الصدقة ما قال علي نذر والنذر بعمره إلى الزمن قالوا إذا مكفر كفارة يمين التحلل. قال حمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية الإمام أحمد وبعض عن الشافعية قالوا إنه نذر المعصية النذر أن يعصي الله حرم عليه الوفاء فما الحل يجب عليه كفارة يمين على هذا عمل ومن نذر أن يشهد القدر وعمله جماعات من دقاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وهذا هو الذي يقطعه له فقفار هو مخير بجميع النذرات بين الوفاء ما التزم وبين كفارة يمين. وهذا إن شاء الله سيأتي في مسألة القادمة وهو أن هذا عندي أنا في الأخير أن ما ذهب إليه جماعات بقاء أصحاب الحديث من حمله على جميع أنواع النذر هو الأرجح لأن حمله على بعض تلك الأنواع التي حمله عليه يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل وليس هناك دليل. إذا نقول أن من التزم شيئا فله أن يفي به يجب عليه أن يفي به وإن الذي فيه وكفر كفارة اليمين يعني يحصل له براءة وهذا أقرب الأقوال من الاختلافات المذكورة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وسلمنا وخشبه معته وبيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تولى وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأحيتنا يا الوارث من أهل أثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عافانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.